بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، درسنا اليوم قصة في الصبر عند البلاء والرضا بمقدور الله تعالى. وهذه القصة لإمام من أئمة التابعين وأئمة الدين، تلميذ ابن مسعود وابن عباس وأنس وشيخ أيوب السختياني الإمام وثابت البناني وخالد الحذاء وعاصم الأحول وغيرهم كثير، وحديثه في الكتب الستة، وأخص طلابه الإمام العلم أيوب السختياني، وإليه أوصى بكتبه. قال أحمد بن عبد الله: بصري تابعي ثقة. قال عنه الذهبي رحمه الله: الإمام شيخ الإسلام كان من أئمة الهدى. هو عبد الله ابن زيد ابن عمرو أبو قلابة الجرمي القضاعي البصري. قال ابن المديني رحمه الله: أبو قلابة عربي من جرم، أدرك خلافة عمر بن عبد العزيز، توفي سنة 400. قال علي بن أبي حملة: قدم علينا مسلم بن يسار دمشق، فقلنا له: يا أبا عبد الله، لو علم الله أن بالعراق من هو أفضل منك لجاءنا به. فقال: كيف لو رأيتم عبد الله بن زيد أبا قلابة الجرمي؟ قال: فما ذهبت الأيام والليالي حتى قدم علينا أبو قلابة. وعن حماد بن زيد عن أبي خشينة قال: ذكر أبو قلابة عند ابن سيرين فقال: ذاك أخي حقا. قال حماد: سمعت أيوب ذكر أبا قلابة فقال: كان والله من الفقهاء ذوي الألباب، إني وجدت أعلم الناس بالقضاء أشدهم منه فرارا وأشدهم منه فرقا، وما أدركت بهذا المصر أعلم بالقضاء من أبي قلابة. كان أعلم الناس بالقضاء. وعن أيوب قال: قال أبو قلابة: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم، فإني لا آمن من أن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون. ثم قال أيوب: وكان والله من الفقهاء ذوي الألباب. وعنه قال: قال لي أبو قلابة: يا أيوب، احفظ علي أربعا، لا تقل في القرآن برأيك، وإياك والقدر، وإذا ذكر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فأمسك، ولا تمكن أصحاب الأهواء من سمعك فينبذوا فيه ما شاءوا. وعنه عن أبي قلابة قال: ما ابتدع الرجل بدعة إلا استحل السيف. أي البدع تؤدي إلى الخروج عن الجماعة وعلى الناس. ومن أقواله: ما أمات العلم إلا القصاص. يجالس الرجل القاص سنة فلا يتعلق منه بشيء، ويجالس أو يجلس إلى العالم مرة فلا يقوم إلا وقد تعلق منه بشيء. وكان شديدا في السنة. قال أيوب: دخل عمر بن عبد العزيز على أبي قلابة يعوده، فقال له: يا أبا قلابة، تشدد، لا يشمت بنا المنافقون. وعن أيوب عن أبي قلابة قال: إذا حدثت الرجل بالسنة فقال: دعنا من هذا وهات كتاب الله فاعلم أنه ضال. قال الذهبي معلقا: قلت أنا، وإذا رأيت المتكلم المبتدع يقول دعنا من الكتاب والأحاديث الآحاد وهات العقل، فاعلم أنه أبو جهل. وإذا رأيت السالك يقول دعنا من النقل ومن العقل وهات الذوق والوجد، فاعلم أنه إبليس قد ظهر في صورة بشر أو قد حل فيه، فإن جبنت منه فاهرب، وإلا فاصرعه وابرك على صدره واقرأ عليه آية الكرسي واخنقه. قال الذهبي: وقد أخبرني عبد المؤمن شيخنا أن أبا قلابة ممن ابتلي في بدنه ودينه وأريد على القضاء فهرب إلى الشام فمات بعريش مصر سنة 4، وقد ذهبت يداه ورجلاه وبصره، وهو مع ذلك حامد شاكر. هذا القول من الإمام الذهبي رحمه الله هو ملخص القصة. وهذه القصة رواها بالتفصيل ابن حبان وابن أبي الدنيا. ابن حبان رواها في الثقات في ترجمة هذا الإمام من طريق عبد الله بن محمد، قال: خرجت إلى ساحل البحر مرابطا، وكان رباطنا يومئذ عريش مصر. قال: فلما انتهيت إلى الساحل فإذا أنا ببطيحة، أي أرض منبطحة بين الكثبان، وفي البطيحة خيمة، وفي الخيمة رجل قد ذهبت يداه ورجلاه وبصره، أي مشلول، وثقل سمعه، وما له من جارحة تنفعه إلا لسانه، وهو يقول: اللهم أوزعني أن أحمدك حمدا أكافئ به شكر نعمتك التي أنعمت بها علي وفضلتني على كثير مما خلقت تفضيلا. قال: فأتيته فسلمت عليه فرد علي السلام، فقلت: سمعتك وأنت تقول: اللهم أوزعني أن أحمدك حمدا أكافئ به شكر نعمتك التي أنعمت بها علي وفضلتني على كثير من خلقت تفضيلا، فأي نعمة من الله عليك تحمده عليها، وأي فضيلة تفضل بها عليك تشكره عليها؟ قال: وما ترى ما صنع بي ربي، والله لو أرسل علي السماء نارا فحرقتني، وأمر الجبال فدمرتني، وأمر البحار فغرقتني، وأمر الأرض فبلعتني، ما ازددت لربي إلا شكرا على هذا اللسان. ثم قال: ولكن يا عبد الله، أما إنك إذ أتيتني إن لي إليك حاجة، قد تراني على أي حال أنا، لست أخذل نفسي على ضر ولا نفع، ولقد كان معي بني يتعاهدني في وقت صلاتي فيوضئني، وإذا جعت أطعمني، وإذا عطشت سقاني، وقد فقدته منذ 3، وفي رواية: وقد فقدته منذ أمس، فتحسسه لي رحمك الله. فقلت: ما مشى أحد في حاجة خلق كان أعظم عند الله ممن يمشي في حاجة مثلك. فمضيت في طلب الغلام. قال: فما مضيت غير بعيد حتى صرت بين كثبان الرمل، فإذا أنا بالغلام قد افترسه سبع بين الرمال. قال: فاسترجعت وقلت: بأي وجه سأقابل هذا الشيخ؟ إن أخبرته قد يموت. فبينما أنا راجع إليه إذ خطر بقلبي قصة نبي الله أيوب، فأتيته فسلمت عليه فرد علي السلام ثم قال: ألست بصاحبي؟ قلت: بلى. قال: ما فعلت في حاجتي؟ فقلت: أنت أكرم على الله أم أيوب النبي؟ قال: بل أيوب النبي أكرم على الله عز وجل. قلت: هل علمت ما صنع به ربه؟ أليس قد ابتلاه بماله وآله وولده؟ قال: بلى. قلت: كيف وجده؟ قال: وجده صابرا شاكرا حامدا. قلت: لم يرضى منه بذلك حتى أوحش من أقربائه وأحبابه، يعني استوحشوه. قال: نعم. قلت: فكيف وجده ربه؟ قال: وجده حامدا صابرا شاكرا. قلت: فلم يرضى منه بذلك حتى صيره عرضا لمار الطريق، هل علمت؟ قال: نعم. قلت: كيف وجده ربه؟ قال: صابرا شاكرا حامدا، أوجز رحمك الله. قلت: إن الغلام الذي أرسلتني في طلبه وجدته بين كثبان الرمل قد افترسه سبع فأكل لحمه، فأعظم الله لك الأجر وألهمك الصبر. فقال الرجل: الحمد لله الذي لم يخلق من ذريتي خلقا يعصيه فيعذبه بالنار. ثم شهق شهقة قال: فمات. فقلت: إنا لله وإنا إليه راجعون. عظبت مصيبتي في هذا الشيخ، إن تركته أكلته السبع، وإن قمت عنده لم أنفعه بشيء. قال: فزجيته بشملة كانت عليه وقعدت عند رأسه باكيا، فبينما أنا قاعد إذ تهجم علي أربعة رجال، أي رجال مارين، وفي رواية أشار إليهم، فقالوا: يا عبد الله، ما لك؟ وما قصتك؟ فقصصت عليهم قصتي وقصته، فقالوا لي: اكشف لنا عن وجهه فعسى أن نعرفه. قال: فكشفت عن وجهه فأكب عليه القوم يقبلون عينيه مرة ويديه مرة ويقولون: بأبي عين طالما غضت عن محارم الله، بأبي جسم طالما كنت ساجدا والناس نياه. فقلت: من هذا رحمكم الله؟ قالوا: هذا أبو قلاب الجرمي صاحب ابن عباس، لقد كان شديد الحب لله وللنبي صلى الله عليه وسلم. قال: فغسلناه بماء البحر وكفناه بأثواب كانت معه وصلينا عليه، وفي رواية: فصليت عليه دونه، يعني هو الذي تقدم في الصلاة. قال: ودفناه. فانصرف القوم وانصرفت إلى رباطي، فلما أنجن علي الليل وضعت رأسي أي نام، فرأيت فيما يرى النائم في روضة من رياض الجنة، فرأيته فيما يرى النائم في روضة من رياض الجنة، وعليه حلتان من حلل الجنة، وهو يتلو الوحي: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. فقلت له: ألست بصاحبي؟ قال: بلى. فقلت: أنى لك هذا؟ قال: إن لله درجات لا تنال إلا بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء مع خشية الله عز وجل في السر والعلانية. إن لله درجات لا تنال إلا بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء مع خشية الله تعالى في السر والعلانية. هذه القصة أيها الأفاضل فيها درس لكل مبتلى، وأن الإنسان إذا رزق لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا فلم يفته من أمر الدنيا شيء، بل حاز الخير كله، وعاقبته إلى فلاح وجنة ونعيم. قال ابن المعتز: من لم يصبر احتسابا صبر اضطرارا. فالصبر إما صبر تسليم وإما صبر بهائم. والمؤمن أمره كله له خير. قال إبراهيم الحربي: أجمع عقلاء كل ملة أنه من لم يجري مع القدر لم يتهن بعيشه. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، أي العمل أفضل؟ قال: الصبر والسماحة. قال: أريد أفضل من ذلك. قال: لا تتهم الله في شيء من قضائه، لا تتهم الله في شيء من قضائه، أي لا ترى أنه أساء إليك فيما قضى به عليك، بل اعتقد أن كل ذلك مما هو من مقتضى حكمته وعدله وإنعامه. ولذلك إذا كتب الله لعبد درجة عالية في الجنة لم تزل هداياه تأتيه من المكاره في الدنيا حتى يبلغها. بل جاء في الحديث: لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يلقى الله وليس عليه خطيئة. وفي رواية: حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. وفي صحيح البخاري: من يرد الله به خيرا يصب منه. فنسأل الله عز وجل أجعلنا وإياكم عند البلاء من الصابرين وعند الرخاء من الشاكرين، وأن يوفقنا لطاعته وحسن عبادته وشكره، إنه ولي ذلك.